يعني ونحن صغار نحفظ النساء تماما كما نحفظ القرآن الكريم تماما. ولا بد في كل موضوع النساء ان تحلي النص وتستدل بنص من النساء كأنه آية قرآنية. كنا نحفظ هذه الأشياء كأبنائنا النساء. وكان النساء وزن على جميع المدرسين وجميع الطلبة. لماذا يصد به الناس عن القرآن الكريم؟ فكرنا في الياسة كتاب الانتخاب. ومع ذلك أين النساء الآن؟ زي كتاب التطبيق هذا السبيل الأخضر وهو بالسخن يعني أحمر اللي تعالى المجنون هذا الكتاب الأخضر يعني ما أسمع بعض إخوانك لليبيا مباني فارقة مثل أصحاب السحاب مركز بحوث الكتاب الأخضر مركز بحوث أموال وميزانية وبحوث. وأسمع أحيانا أو كنت أسمع من فترة إذاعة الليبيا الليل يأتون بأشياء نكت مضحكة والله كلام كثير في العبارات الجاهلة التي لا عبارة عن كلام مثل الكلام المهم الذي لا معنى له حروف موضوعة بإجابة من البعض ولا معنى له تبقى خلال الأموال وإلى الكتاب الأخضر والنظرية الثالثة وإيه ومش عارف المحرر الأممي يسموه محرر الأمم يعني محرر جميع الأمم كل هذا أيضا لماذا ليصدوا الناس عن القرآن الكريم لكن هذا التشجيع ليلا نهار وصباحا مساء على الإسلام مثلا في قضية مثل تعدد الزوجات كل هذه الأموال وهذه الميزانيات والأفلام والمسرحيات والكتب والتشجيع والإرهاب كل هذا لأجل التشجيع ولكن هي آية واحدة من القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى هنا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ويرى أي مسلم ما دام داخل على أصل الإسلام ونقرا مجرد تقول له قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة بس الشكل كل هذا انقطع تماما كذبت الذي نتحدث عنه الان فلماذا؟ لانه دين الله هذا الحق الباطل الباقي فمهما فعل اعداء الدين واعداء الاسلام ومهما كادوا فقطعا الله سبحانه وتعالى يعني يعلي كلمته وينصر دينه وكل ما يفعلون هذا زبد تماما كما يقول الله علينا هنا فاما الزبد فيذهب هكذا الذي تنفخه فيصير فقاعه هوائيه سنحت لها الفرصه وارتفعت لم ترتفع لانها لها قيمه لكن ارتفعت لانها خفيفه مثل الريح او احسن من الريح صارت كما تصير اي ورقه في الهواء وانقطعت وما بقي لها وجود ويبقى دين الله سبحانه وتعالى هو الحق فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال كذلك ايضا الشبهات والتمويهات الزائده قد تقوى وتعرض سواء كانت شبهات اعداء الله من المستشرقين او اليهود او النصارى وهذا شيء عادي انا اعجب يعني المسلمين ليه شغلين نفسهم بالغرب؟ ليه كل شويه يقول الغرب لابد ان يصحح فكرته السلبيه؟ واذا تكلم عن الاسلام كان الاسلام متهم محبوس داخل قفص الاتهام وهؤلاء الناس محامون يدافعون عنه كي يبرر فيعني ماذا ننتظر من الغرب؟ هل نستغرب اذا وجدنا الغرب يتخذ الاسلام عدوه الاول؟ هل في مفاجاه في هذا الموقف؟ هل هو شيء جديد؟ كيف الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فكل ما دون اتباع ملتهم لن يرضيهم لو ركعنا امامهم لو قبلنا الاعداد وقبلنا الاحذيه وعملنا لهم ولبسنا البراميل وتكلمنا بلغتهم ومدحناهم ليل نهار لكن ما لم ندخل في ملتهم فلن يرضوا عنه هذا خبر الله سبحانه وتعالى انظر الى الغايه ولن ترضى عنك لن مستقبل والذي يخبر الذي يعلم الغيب مستقبل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا لن يفوتوا الفرصه ابدا فماذا هو الغرب ونحن ماذا نطمع من الغرب ايه هو الغرب اصلا عشان يعني الغرب هؤلاء شويه ناس يعني من خبر احوالهم عرف انهم يعني قد لا يكون ان ينتبه الى عالم البشر اذا نظر الى قيم المجتمع الغربي الذي يتمثل الان بحقوق الانسان والحريه وكذا وكذا من هذه المفاهيم العالم الغربي يتعمد الكثير جدا من الناس خاصه وسائل الاعلام تتعمد ان تستر عورات العالم الغربي العالم الغربي يحاول الاعلام ان يستر عورته لكن من خبر ودرس وراى احوال صوم عن كثب عرف عورات هذه المجتمعات هذه المجتمعات محطمه ينخف فيها السوء ينخف فيها الايدز والفواحش ويعني ما الاطفال ما يعرفون ابائهم والزواج قليل جدا يعني علاقات الاصل فيها اباحيه الزواج 30% في بعض البلاد وبيكون بعد ما

لعله كان له يعني علة في ذلك. لكن عموما الكتاب من الكتب المهمة جدا ومن الكتب الفكرية القليلة التي يجب ينبغي على الأخ أن يدرسها ويقرأها. لماذا؟ أنه سيبين لك أن الحلقات تتكرر في أسماء فقط هي التي تتغير. أما طريقة حرب الإسلام فهي مكررة ومنذ زمن. التاريخ يعيد يعني نفسه. فهذه من الكتب المهمة جدا التي تعطينا البصيرة في كيف يحارب الإسلام والتي تثبت لنا هذه الحقيقة، فأن الزبد سيذهب وباء وأن ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل هذه الحروب التي كلت على الدين خاصة في العصور الأخيرة العروض الأخيرة يعني رأينا كثيرا من حلقات هذه الحرب. ومع ذلك أين أصحابها الآن؟ أين هؤلاء الطغاة؟ أين الذين يعني طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ أين هم الآن؟ الله المستعان. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي نعم. وكذلك السمهات والسميهات الزائفة قد تقوى وتعظم إلا أنها في الآخرة تبطل وتضمحل وتلوث. ويبقى الحق ظاهرا لا يسوغه شيء من السمهات، لأنه لا بقاء إلا للنافع، وما بصار على الحق والباطل إلا وفاز الحق بقرنه. لا يمكن ابدا في خطوبه شريفه يتصارع حق وباطل، قطعا الحق يغلب، قطعا الحق يعني يغلب. فاقول كلمه شريفه لماذا؟ لان الصراع الذي يدور بين الاسلام واعدائه الان في عامه البلاد ليس فيه رائحه الشرف، شرف الخطوبه ليس فيه ادنى شبهه انصاف كما ترون الواقع الان. يعني حتى الديمقراطيه كما قال تعالى ورهبانيه استدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما راوا حق رعايتهم. هم قالوا ديمقراطيه وحريه وحقوق الانسان الى اخر هذا الكلام، واضح. ومع ذلك ما راوا حق رعايتهم، فكان اولى ان يحترموا قوانينهم هذه. لكن مع المسلمين لا، مع المسلمين لا، لا يقولون في مؤمن الا ولا ذمه. فنحن نرى هذه الديمقراطيه كما رايناها في الجزائر ورايناها في تركيا ورايناها في حتى لقاع المسلمين الان. الحرب غير سريعه، ولا يمكن ابدا ان يكون لك تكافؤ في الكره حتى مجرد التعبير السلمي عن الاراء. هل المسلمون هل الدعاه يعطون فرصه متكافئه في الدفاع؟ لا اقول حتى في الدعوه الى الدين، في الدفاع عن الدين كما يعطى الذين يتنعون علينا صباح المساء عبر كل هذه الاجهزه. ومع ذلك الدين ظاهر، ومع ذلك الروع تتجه قلوبهم من الخوف من المسلمين. لماذا؟ لانه دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الرعب هو الذي هو قضى قول النبي عليه السلام ونصرت بالرعب مسيره سحر. ايضا فالشاهد انها ليست حربا سريعه، لان لو وجدت حرب سريعه لا يمكن ابدا ان تثبت للباطل قائمه امام قوه ونور الحق والاسلام. فكانت اوديه بقدرها، بقدرها هذه الصفه لاوديه، او متعلق بثالث يعني ثالث بقدرها، او متعلق بانزل. وقرأ عامة القراء صفة الإسلام بقدرها، وقرأ زيد بن علي والأشهب وأبو عمرو في روايته بسكونها، فكانت أوصية بقدرها. احتمل السيل زبد الرابية، احتمل بمعنى حمل، فالنزيل هنا بمعنى المجرد كذا فيه. يقول ويظهر لي أن إثاره عليه لزيادة في معناه وقوة في المبنى، لأن الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الحمل احتمل ازيد الى ابنها من حمل، فلذلك هي اقوى من حمل. هناك زياده في المعنى وقوه في المبنى. فكانت اوديه، الاوديه جمع واد، وهو مخرج بين جبال او جلال او اكام. وانما نكر الاوديه وعرف السيل، فكانت اوديه بقدرها فاحتملت سيله، لان المطر ينزل في البقاع على المناوله فيسيل في بعض أولياء الأرض دون بعض. وتعريف السير لأنه قد فهم من الفعل قبله، أن كلمة فتالت أولياء بقدرها، فكلمة فتالت يفهم منها وجود السير، وذلك قال فاحتمل السير، فأتى به معرفا لأنه سبق ما يشير إليه وقوله فتالت. كما تقول رأيت رجلا فأكرمت الرجل. قوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا على حذف المضاف. ما هو المضاف؟ كذلك يضرب الله مثلا الحق والباطل. وسر الحذف الإبناء عن إكمال التماثل بين الممثل والممثل به، كان التماثل بينهم كامل جدا لدرجة أنه كأنه هو هو وليس مثله، كأن المثل المضروب عين الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب نفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما سبق أن بينا أن هذا فيه لف وإيه ونف، فيه لف ونف. فبدأ بالزبد في البيان فقال فأما الزبد، مع أنه متأخر في الكلام السابق، لأن في التفصيل يبدأ بالمؤخر. كلام في حوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخره. قوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال تضخيم لشأن هذا التمثيل، وتأكيد لقوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، إما باعتبار ابتناء هذا على التفسير الأول أو بجعل ذلك إشارة إليهما. أيضا أثار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى كثرة ضرب الأمثال النارية والمائية في التنزيل والسنة. ذكر القرآن الكريم ضرب المثل المائي والمثل الناري، وغالبا ما يعني يتبع بعضه البعض الآخر. ففي سورة الأوائل سورة البقرة ضرب مثلين للمنافقين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. ثم قال أيضا أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فهذا مثل مائي والأول مثل ناري. هكذا ضرب الكافرين في سورة النور مثلين أيضا، أحدهما قوله تعالى الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إلى آخره. والسراب إنما يكون في شدة الحر، السراب إنما يكون في شدة الحر. ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود فما تريدون، فيقولون أي ربنا عطفنا فاتقنا، فيقال ألا تريدون، فيريدون النار، فإذا هي كسراب يحطم او يحطم بعضها بعضا. اذا السراب هو اشاره الى مثل الناري، لان السراب انما يكون في شده الحر. ثم قال تعالى في المثل الاخر لسوره النور او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكبير، قبلت الماء واندفعت فيه وأنبتت الكلأ والعشب الكبير، وكانت منها أجاجب، أجاجب أنسكت الماء فنفع الله بها الماء فتربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلأ. فذلك مثل من سقوا في دين الله ونفع الله بما بعثني ونفع به فعلم معلم، انتفع في نفسه ونفع الآخرين. المثل الثاني نفع الآخرين، واضح. المثل الثالث لا نفع ولا انتفع. ومثل من لم يرفع من ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهذا مثل الماء. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الزواج التي يقعن في النار يقعن فيها. يعني ضرب مثل أن أنتم تبلغون على مخالفتي وعلى عدم طاعتي والانقياد إلي مع أنني لا أريد بكم إلا النجاة، أريد أن أنقذكم، فمثلي ومثلكم وأنا أجتهد في أن أبعدكم عن النار وأنتم تصرون على أن تفلتوا من يدي وتهربوا مني وتلقوا بأيديكم في النار. لماذا؟ لأن النار حفت بالشهوات وحفت الجنة بالمكارم، فلأن النار حفت بالشهوات طبعا الشهوات كذابة تجذب الناس إلينا وهم لا يرون ما بعدها من النار، واضح. كذلك يصنع الفراش، الفراش كان يجذب إلى الضوء، قيل لأنه يتطور عند المكان الذي هو فيه يعني مكان مظلم ويتطور عند مكان الضوء هو قوة تأخذه إلى الإضاءة من خلاله فينجذب للضوء فإذا فيه احتراقه فإذا فيه ما يحرق النار الذي تحرق. فكذلك الفراش لأنه لخفة عقلي أو لعدم عقلي طبعا ينجذب إلى الضوء تماما، الإنسان ينزل نفسه منزلة الفراش إذا انجذب بفعل الشهوات الى هذه الشهوات فيقع فيها ولا يدري انه بذلك يقع في حده لانه يلقي بنفسه في النار التي تترتب على امتياز الشهوات. فهذا الرجل الذي اوقد النار وجعل الفراش ياتي وينجذب للضوء فيقع يحترق. فالرجل جعل حفظا عن الفراش يعني ايه يذبه وينفعه ويحاول طرده كي لا يهلك ومع ذلك الفراش يصر ويهرب منه ويلقي بايديه بنفسه في هذه النيران. فكذلك مثل النبي عليه السلام مع العقاب من امته مثلي ومثل كل كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الذواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحمن فيها. قال كذلك مثلي ومثلكم انا اخر بحججكم عن النار فلقن عن النار فتغلبوني فتتقحمون فيها. وهذا متفق عليه. هذا المثل مثل ناري هذا مثل ناري. ولما بين سبحانه وتعالى شأن كل من الحق والباطل حالا ومآلا حالا ومآلا فأثره في بيان حال أهل كل منهما مآلا ترغيبا وترهيبا. يعني كان هذا مثل الحق والباطل فما مثل أهل الحق وما مثل أهل الباطل. هذا أجاب بقوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى أي للمؤمنين الذين استجابوا لربهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمثوبة الحسنى لهم المثوبة الحسنى كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحسنى مبتدأ قدم عليه خبره الموصول. يعني معنى هذا الكلام أن الحسنى أعرضها إيه من يريد الحسنى فضل نعم كمل كمل أعرضه نعم لأنه أيوة اسمه إيه الحسنى مقصور نعم لأنه مقصور فالحركة هنا مقدرة. فإذا للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين يعني المبتدا إيه المبتدا هو الحسنى الحسنى للذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له وهم الكفرة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به يعني لابتدوا بما في الأرض ومثله معه من أصناف الأموال ليتخلصوا عن مالهم. وفيه للتهويل ما يلقاه ما لا يحيط به البيان يعني ما يلقون من العذاب من الآخرة لو أنهم يملكون كل ما في الأرض ومثله معه يعني الرعب لا على وجه الأرض كلها لو كانوا يملكون يوم القيامة من شدة الأحوال التي يلقونها ويرونها لابتدوا به لدفعوها فدية كي يخلصوا أنفسهم من هذه الأموال. وفيه من تهويل ما يلقاه ما لا يحيط به البيان ولتأثيره عدل عن أن يقال وللذين لم يستجيبوا السوء كما تقتضي المقابلة لأن المقابلة ظهرها يعني كانت تقتضي للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لهم السوء لكن عدل عن ذلك إلى هذا البيان التهويل العظيم لما يلقونه والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أي في الدار الآخرة فيناقشون على الجبين والحقيقة ومأواهم جهنم وبئس المهاد أي المستقر. وفي قوله تعالى ومأواهم جهنم إشعار بتفسير الحسنى بالجنة لانتهامها من مقابلتها. فلذلك إذا نحن في التفسير قلنا الذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة من أين لك هذا التفسير؟ نقول فهمناه من مقابلها لأن الله عز وجل ومأواهم جهنم يعني الذين لم يستجيبوا لهم جهنم. فما الذي يقابل جهنم؟ الجنة. وصفت جهنم الحسنى يعني المثوبة الحسنى. ثم قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أفمن يصدق أن ما أنزل إليك من ربك يعني لذلك القرآن الكريم الحق كمن هو أحمى. انظر إلى يعني عظمة هذا التعبير، انظر إلى الوصف الذي لا يمكن القرآن بأنه أعمى، أعمى أي كمن لا يعلم ذلك إلا أنه أخذ تخطيط حقيقي، أريد تخطيطه حقيقي، فأخبر عنه بالأعمى، فأخبر عنه بالأعمى، لأن الإنسان الذي رزقه الله سبحانه وتعالى بالبصر والبصيرة عمي نور في نور الإسلام، فلهذا يتساوى تماما مع الذي ليس عنده لا بصر ولا بصيرة، لهذا أن الحق كما يقول الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. والأمل أنت بكل كافر هو يستحق وصف الأعمال، لأن حسين عايز ما رزق أحد ما رزق إلا ليرى في نور الحق، والعين المقصود في العيون البصيرة فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب الذي في القلوب أعمى، يعني قلبه أعمى يرى، لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه العقل إلا لتصل فيه إلى التوحيد ويكمله في رب الحق في جيب الله سبحانه وتعالى. فاستعمل الحواس السمع والبصر والفؤاد سبحانه كلها في كل شيء، كل الشيء الذي خلقت له، ولذلك تجد الحب يعني يمكن ان في اشياء في غايه السهل، الرياضه والفن واللي هي الاضطراب في السمكه وغير الاضطراب تنشر فيها حياتك، حياتك احسن طريقه لتبديل الافكار. كل هذا كلام الفاكر الذي يدرون عن التنبيه وهم في غفل عن اخطر قضيه الدور تخصهم، لان الله اعطاهم السمع والبصر قد اتاك المال وما خلقت الا وسلت الا بامر. فهذين جدا رأيهم ونقول لا يا جماعة لازم تغيرنا النظرة الخلفية عن الإسلام والإسلام دين التصرف والإرهاب. ومين مين اللي صنع عن الإسلام والتصرف والإرهاب غيركم؟ أنتم الذين تقولون الآن الغرب يندفع أن يحسن صفاته عن الإسلام وأن الإسلام دين التصرف، ومين اللي وصف الإسلام الذين بالتصرف والإرهاب؟ أنتم أنفسكم الذين وصفتمونا بالتصرف وبالإرهاب. فهؤلاء هم هؤلاء رؤوس الكفر والكفار بكل الوانهم، هؤلاء يقصهم الله بانهم عمر، فكيف يهمون هؤلاء العمر؟ كيف اقتدي بهؤلاء العمر كما يقول الشاعر اعمى يقود بصيرا لا هذا لكم قد ضل من كان في العميان تهديه. طب هل هم هدوا انفسهم حتى يهدونا؟ هل هم نفعوا انفسهم حتى ينفعونا؟ هؤلاء هم محتاجون الينا، محتاجون الى نفعنا من نور الحق ونور الاسلام، فالذين يقولون الله بانهم عمر وبأنه صنع على أنفسهم وعلى قلوبهم ويحفظوا في القرآن كما وصف، هؤلاء هم المحتاجون إلى هداية الإسلام ويعيدونه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتأثر أولو الألباب، أي العقول المبرأة عن متابعة العلم ومتابعة الوحي. ثم شرع يبين ما يقصد هؤلاء الذين أوصاهم بأنهم أولو الألباب أولو العقول الذين يوفون بعهد الله، يعني الذي عهد إليهم وكلفهم به، ولا ينقضون الميثاق، يعني ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين العباد. وهو تعظيم بعد تخصيص، يعني لأن ولا ينقضون الميثاق، الميثاق هذا أعظم من العهد، واضح؟ فهذا يعني تعميم بعد العهد، نوع من انواع الميثاق، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وفيه تاكيد لاستمرار المفهوم من صيغه المستقبل، صيغه المستقبل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، تدل على استمرار هذه الصفه وثباتهم عليها. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، اي من ارحامهم وقرابتهم واخوانهم المؤمنين للاحسان اليهم على حسب الطاقه ونصرتهم والدفع عنهم والشفقه عليهم والنصيحه لهم وكف الاذى عنهم، ويخشون ربهم ان يعملون له او يخافون رعيله فلا يعصونه فيما امر ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه، اي يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيء اذا خاطبهم به الجاهلون، كما قال تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال ايضا ادفع بالذي هي احسن السيئة، ادفع بالذي هي احسن، او انهم يسرعون السيئة الحسنة لتمحوها، ويدرؤون بالحسنة السيئة، اما يدرؤون يعني اذا الناس عملوهم بالسيئة قابلوها بالحسنة، او اذا فعلوا هم السيئة درعوا عنهم اسمها بالحسنة بعدها على حد قوله صلى الله عليه وسلم واجر السيئة الحسنة تمحوها، بل على حد قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. اولئك لهم عقبى الدار، اي عاقبة الدنيا وهي الجنة، عقبى الدار، عقبى الدار يعني عاقبة هذه الدار الدنيا، فمعنى عقبى الدار استنوا لهذا جيدا، عقبى الدار، عقبى يعني عاقبة الدار، عاقبة الدار الدنيا، هذا معنى في الآية. أولئك لهم عقبى الدار يعني الدار التي تعقب هذه الدار التي نحن فيها وهي دار الدنيا، وذلك تفكر أولئك لهم عقبى الدار أي عاقبة الدنيا وهي الجنة، لأنها مرجع أهلها. فتعريف الدار للعهد، تعريف الدار للعهد، الدار الدنيا. ثم بين عقبى الدار فقال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي من آمن ووحد وعمل صالحا من هؤلاء. وفي التقييد بالصلاح قطع للأصناع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب، إشارة إلى أن الإنسان لا يتمسك بالنسب بحبل النسب ويظن أنه ينجو به، بل لابد مع النسب من العمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يكمل به نسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إشارة إلى تقييد قيد بالصلاح ليقطع أصناع الفارغين الذين يتمسكون بحبل النسب ولا يعملون عملا صالحا. قال السجاد بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها أعمال صالحة، بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة. وقرأ قراءة ثالثة برم الله يدخلونها ومن صالح، ومن صالح أي نعم، قال ابن مخري والفتح أفصح، ومن صلح إذا صلحت صلحت الجنة كلها. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم بين تعالى مآل مقابل الفريق الأول فقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي عذاب جهنم، ولهم سوء الدار أي عذاب جهنم. هل تذكرون قلنا من قبل بتفسير قوله تبارك وتعالى ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، قلنا ذكرنا أنواع من الكلام العلماء في هذا، ما هو الذي أمر الله به أن يوصل غير صلة الرحم؟ ما أسرع ما نتجيسه؟ نعم العلم بالعمل استنى في حاجة أهم، أن يصلوا إيمانهم ببعض الأنبياء بالبعض الآخر، هذا الأخل في عموم قوله تبارك وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سيتعم كل ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله الأمم أن تصل إيمانها بالرسل، لا يفرق بين أحد من الرسل، فمثلا الذي آمن بعيسى عليه السلام ثم جاء بموسى ثم جاء عيسى يجب أن يصل إيمانه بموسى بإيمانه الذي آمن بعيسى أو موسى ثم بعث محمد، أمر أن يصل إيمانه بهما بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله أن يوصل إيمانهم ببعض الأنبياء لبعض الآخر، نؤمن بجميع الأنبياء ولا نخالف بينهم. أيضا أمروا أن يصلوا العلم بالعمل، كذلك أمروا بصلة الأرحام. فقال تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذا قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع،